Salatu vesselamu ala nebiyyine Muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ve men daa bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve ihtede bi hedihi ile yevmiddin ve ba'd. Daimen ve ebeden nes'adu bi zikrillah. Tatmi'innu kulubuna bi zalik. Subhanallah ve elhamdülillah. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. هذا باب أو هذا مقام للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا يبارك في عمرك ويحفظك وإياك وإياك وإياك تفضل لا يجوز لا يجوز أن تنتفع من الفوائد الربوية بأية صورة من صور الانتفاع. شكرا لكم. الله يبارك فيك وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ده شيخنا عمر بعتكيه. الحمد لله. الحمد لله تعالى. في حديث البخاري هذا السنة على بس تأكيد من صحته. هذا الحديث. ما الحديث؟ الحديث من كره من أمره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السفر شبرا مات ميتة الجاهلية. أيوة ثابت الحديث ثابت صحيح. ثابت في البخاري؟ هو في البخاري وفي مسلم لكن هو ثابت صحيح. جزاكم الله خير زيك. وياك هو في البخاري في البخاري في البخاري في. نعم جزاكم الله خير زيك. في كتاب ال. حتى في لسانه والله. الله يسلمك الله يبارك. إنا بالله عليك زيك. الله يبارك فيك الله يكرمك الله يكرمك الله وبركاته في البخاري الحديث يا أخي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو صاحب مصطفى ينفع أدعي أو أذكر دعائي وأغلق على جنبي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه دعاء مسجد أيضا من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ذكر الحديث فدعا استجيب له أو استغفر غفر له يجوز ممكن دلوقتي أنا يعني بقرأ القرآن يعني برضو جالس على السرير النور وقتها وقتها بسجد بسجد تلاوة وحد يجوز دي أنا أسجد لله تعالى هنا على السرير ما أسجد ولا على الأرض إن عجزت عن السجود على الأرض اسجد كيف شئت واسجد بالإيماء يعني لو أنت على السرير أسجد أم لا؟ ليس هناك إثم إن ما استطعت أن تنزل على الأرض سجدت حسب ما تيسر لك إن عجزت سجدت ولو بالإيماء الله يبارك فيك الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لو سمحت يا شيخنا عندي طلب سؤالين سريعين جدا تفضل السؤال الثاني مهم جدا قوي جدا يعني الطلب الأول إن يعني أنا بعت لحضرتك كتير جدا وأنا بحب حضرتك جدا وأرجو إن أنت يعني بعد اللقاء مثلا تدعي شوية الله يسكننا وياك الفردوس والسامعين والسامعات ويأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقينا عذاب النار تفضل السؤال الأول أنا يعني أولا أنا لو أنا جبت للبيت شوية حاجات طيب يعني مثلا 3 ايام شويه ب 200 شويه ب 100 وشويه المهم جمعوا مش عارف مبلغ وبات 500 وشويه ولا 600 وشويه لو انا طلبت من ابويا المبلغ اللي انا دفعته فوق يعني فوق اللي انا دفعته هل ده طلب غيره ولا؟ يا يعني أنت اشتريت للبيت بعض الطعام والشراب ولا إيه بالضبط؟ أيوه بالضبط، حاجات كده من السوق وكده، فمش عارف يبلغ بالضبط ولا يعني يحتاج فلوس من القطاع. يعني أبوك الذي هو أبوك ولا حد غريب؟ لا لا، أبوي هو اللي يصرف علي أكل، هو اللي يديني مصروف أنا ما بشتغلش أبوك. يعني أبوك يعطيك فلوس وقال لك يا ابني راح اشتري لنا فجل وجرجير وبطاطس وطماط وفاكهه، اشتريتها انت بخمسين جنيه، وهو كان اعطاك كم؟ لا انا اداني مصروف، بديني مصروف اول الشهر، فهو ما جبش الدور، فانا باخد من فلوسي وبعد كده بقول له عايز فلوسي. طيب هو بيزعل ولا ما بيزعلش؟ نعم؟ بيزعل او لا يزعل؟ لا انا ممكن اديه فوق الفلوس عادي يعني، مش طيب خلاص. لا لا مش ريبه، ده ممكن تعصلا. لا لا ليس بريب. سلام عليكم. غريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الحمد لله. سمعت يا شيخ، عايز أسألك سؤال، هل ممكن الحسد دي تسبب لي أمراض عضوية مزمنة ما فيش دكتور عارف علاجها إيه؟ العين، العين ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان الشيء يسبق القدر لسبقته العين، فالعين يكون ممكن تكون سبب، والله تعالى أعلم. الله يبارك فيك ويطمن عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل يا حبيبي. كان والدي توفى من شهر كده، الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. كنت بسأل نفسي عن زيارة القبور. عرفت إن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. هل مقصد الزيارة هي تذكير الآخرة فقط ولا في حاجة تانية؟ في حاجة تانية، الدعاء للميت والدعاء لنفسك و... نعم. تمام. يعني أنا لما أروح أزور القبر بتاعه ده بيحس بيا لا لما ينزل بيرد على السلام أو الكلام ده؟ وأما أنت بمسمين من في القبور. تمام تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وفيكم بارك الله. الله يحفظكم. سأل يا الحبيب. الله عليه وسلم أنه قال حدثني فلان. ها؟ هل صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن أحد؟ قال حدثني فلان. جبريل. جبريل. أخبرني بهن جبريل أنفا. جزاك الله خيرا. ها؟ أنا في عملي أبيع أشياء، يعني عندي مثلا معرض ستائر. ما عندك إيه؟ معرض ستائر. معرض ستائر. تأتي إلي العميلة الزبون أو الزبون أشتري على ما يعين العرض وراتب الذي أبيعه ليس أملكه، بمعنى مثلا أنا عندي قمام أحمر. أيوه. أه؟ عندك قماش أحمر وهو يريد قماش أسود. يريد أحمر. ما فيش مشكلة كده إن شاء الله. دخلني يعني هو طبعا هو بتاخد منه الفلوس ولا تاخد فلوس بعد ما تجيب؟ لا تاخد منه بقى يعني على كل المبلغ. أظن أن السوق التجاري يحتمل مثل هذا. المعاملات تنبني على عدم الغرر، عدم الجهالة، ولا تبع ما لا تملك، لا تبع ما أنت، ولا تبع ما لا تملك. هو أنت يعني أنت ما ما ما تم البيع، أنت واخذ بس الإثبات الجدية، يعني ترى إنك ترى إن الأخضر ليس بماشي في السوق. سمعت سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبت الشيخ. تفضل. أولا يا رب أنا أحبك في ذلك سيدنا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وبالله دعوة من حضرتك أن ربنا يمن عليك فضل التالي كله. الله يمن علينا وعليك بحفظ كتابه الكريم وتثبيته في قلوبنا وفي أفئدتنا. سؤال أولنا سيدنا، أنا من درسيت دائما بسافر مصر بالعربية شغل وكده، فلما بسافر بلحق صلاة المغرب فبصلي المغرب وبجمع العشاء جمع تقديم ركعتين وبوتر بركعة. طيب الساعات اللي ممكن ربنا سهل ويرد بدري، ربنا مثلا الساعة 9 الساعة 10 11، هل علي عادة صلاة العشاء؟ لا ليست عليك، ليست علي عادة. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا سيدي الحبيب؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بارك الله، أسأل الله أن يبارك فيك يا رب. وفيك وفيك وفي عمرك. مع فضيلتك يا شيخنا الحبيب محمود العربي يا شيخ. تفضل يا محمود العربي، 22 سنة. أتكفل بك أولا وأسلم عليك. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يغفر لنا ولكم. اسأل سؤالك. الله يغفر لي ولك. هل يا سيدنا الحبيب، أنا أعلم أن كل شيء بمشيئة الله. طيب. ولكن عندما أريد أن أدعو لشخص، هل أقول له على سبيل المثال أسأل الله أن يجزيك الجنة إن شاء الله، ولا أقول له أسأل الله أن يجزيك الجنة؟ أسأل الله أن يجزيك الجنة. لأن النبي أن أقول إن شاء الله، لأنك سمعت من قبل أن حضرتك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له ولكن ليعزم المسألة. هل أكمل كلام يا حبيب؟ أكمل كلام العرباوي. اسمه على حسب الحال. يعني الكذب، هل يجوز الكذب لتجنب وقوع مشكلة؟ لا، على حسب المشكلة وعلى حسب الكذب. لا، كل مسألة كل مسألة بضوابطها الشرعية. ماشي، على حسب الموقف يعني. على حسب الموقف، والأصل منع الكذب. طيب شيخنا الحبيب، آخر طلب لتقرمك. طب أنا يعني ممكن أجل الطلب ده الآن لأنك عطلت إخوانك كثيرا. الطلب بسرعة، الطلب بسرعة. ما اتصل من شاء الله مرة ثانية. إذا كان طلب سريع اتفضل. أدعو الله في صلاتي كل يوم أن يرزقني زيارة الشيخ مصطفى العدو. أقول اللهم يسر لي زيارة الشيخ مصطفى العدو. الله واجعل فيها خير يا كيس. أسأل الله كده. إن شاء الله ممكن أزور فضيلتك. تشرف، الله يحفظك. في أي وقت ممكن أزور فضيلتك يعني؟ مع الهاتف الخاص، الله يحفظك. اتصلت على الهاتف الخاص يا سيدي. ليتني قطعت. لا أستطيع أن أرد عليك بهذا في هذا المقام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا بأسلك شيخ أستاذ؟ معك الحبيب. معايا الشيخ؟ معك، تفضل. فضيلة حضرتك يا شيخ، أنا كنت طلقت زوجتي ثلاث طلقات صريحة يعني. وبعد؟ بس فروحت استفتيت الشيخ أبو زهر القلموني. وبعد؟ نعم. الله يسلم على السيد محمد، فقال لي طالما إن في مصر نحس يعني حيط، وبعد كده عشرت زوجتك، وبعد كده حصلت الطلاق لأي سبب، فكده اسم الطلاق بدري ولا يقع. لا يقع، يقع. أبلغوا السلام، قلنا يا فضيلة الشيخ الطلاق واقع، وهذا رأي الأئمة الأربعة: المالكية والأحناف قبلهم والشافعية والحنابلة، ورأي جماهير العلماء قاطبة. فهمت؟ والنبي صح، خالفت السنة لكن الطلاق واقع، خالفت السنة لكن الطلاق واقع. إياك تقربها ثلاث مرات، ابعد عنها تماما الآن. طب أنا ليه معايا سنتين حاليا من بعد الإسلام؟ أنت عايش في الحرام الآن أنت وهي. شكرا. عفوا الله يكرمك. ثلاث مرات الطلاق ومرتين، طلقها الثالثة خلاص ذهبت عليه. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ايه هو حضرتك؟ انا زوجي بيشتغل سواق ومندوب في المحافظات يعني هنا في مصر. هو يعني ما عندوش الزام بانه يعمل معاش تبع الشركه يعني يعني يروح يعمل في شركه تبع المعاشات يقدم ورقه والشغل بيقدمه بقى بيعمله المعاش يعني، بس هو مش مطلق ده اختياره. ممكن اعمله ولا ايه؟ هو يعني تعمله معاش كاذب ولا في انه يعني يشتغل في شركه تلقائيا؟ لا هو بيشتغل اصلا في الشركه، بس الشركه مش من زمان انه يعمل معاش، ده اختيار ما عايزين نعمله. والله انصح والله بالبعد يا اختي. ايه؟ انصحكم بالبعد افضل. بالبعد افضل؟ الا اذا كنتم مجبرين. لا مش مجبرين لا. ابتعد الله يسلمك. طيب معلش، التسويف يا شيخ يعني علاجه ايه؟ التسويف؟ اه. يعني التسويف تعمل يعني ما تصليش وتسوفي ولا ايه؟ لا مش الصلاة يعني. التسويف في العبادات بس مش الصلاة يعني. النقاب غطي وجهي بكره بعده كده دي نظام. غلط طبعا. استبقوا الخيرات سارعوا الى مغفره من ربكم. طيب معلش يا شيخ، لو كان يعني في العقود بتاعه الشراء بتاع الشقق بيتكتب فيها مثلا الغرامه دي لابد من الاطلاع على صوره العقد. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ ربيع الصدوني، بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله وأهل بلدكم وبلاد المسلمين يا رب، بارك الله فيكم يا أهل المغاربة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. نعم شيخنا، المرأة طلبت الزواج وحينما ذهبنا إلى المأذون هي يعني وقع طلاق على الإبراء. وقع الطلاق على الإبراء منها. أيوه. أمام الشهود وأمام الناس. أيوه. وبعد ذلك طالبت هذه الزوجة باسترداد كل متعلقات العفش وغيره. هل كانت مجبرة على هذا القول على الإبراء أو ليست مجبرة؟ هذا بمحض اختيارها. هذا محض اختيارها. نعم. خلاص، إذن كده ليس لها حق في الرجوع للزوج. السلام عليكم. خلاص. السلام عليكم. مرحبا يا أخي مينا. السلام عليكم. نعم. الله يصلح البناتك ويصلح حالنا وحال المسلمين جميعا والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. لا. أي حاجة تانية يدوبني المسؤول عنها. يعني زي ايه يعني؟ مثلي كده؟ زي يذهب مثلا أولاد المدرسة أو طاولات البنات أو طاولات أي حاجة هم محتاجينها. يعني هو بيدفع فلوس لكن أنت المديرة في البيت. راح يعني هي بتطلبهم بطاولات البيت ومشغول البيت طبعا، الحاجات اللي مشتريها مسؤولية البنات كل حاجة يعني. يعني معلش أنت مأجورة، لكن هو مشغول كده. الحمد لله أن ربنا، لكن في ضرر عليك في دينك؟ لا يعني يعني انت لو تخرجي برا في حد يعترضك من الرجال الاجانب في اذى الحظ؟ لا ما بخرجش من البيت خالص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اصبري عليك اصبري عليها الله يسلمك. اصبري. سلامتك يا اخي الشيخ ايهاب عقلي. مرحبا بك يا شيخ ايهاب عقلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ خالد؟ الحمد لله. أتمنى عليك عافية. وإياك والمسلمين والمسلمات. كان أختي ولدت عام 99 ما تولدش يا شيخ، وإني رحت عند الدكتور فربنا كتب لها نصيب إن هي يكون سبب يعني في المادة. فقالت له ان شاء الله باذن الله انا هعمل لك حاجه حلوه يعني اكل حلو. قالت للدكتور كويس طيب. ومرت سنين ولسه ينسي ما عملتش الحاجه الحلوه للدكتور ما عملتش ايوه كانش نذر يعني لم يكن نذر ما لم يكن نذر يعني بعمل لك كذا بس هو الدكتور بيطالبكم بالحاجه الحلوه ولا لا؟ لا ما بيطالبش ينسينا اصلا خد اجرته خد اجرته بقى كان مش... كان كشف غالي كشف غالي كتير اغلى من غيره يعني الله ربنا اتى بالشفاء على يديه يعني امك الله موسى عليها امك الله موسى عليها نعم الحمد لله خلاص هاتوا له حاجه حلوه وده ماشي ماشي يا سيدي النذر واجب لا هو مش نذر الان هو ليس بنذر طيب عموما النذر واجب طبعا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا جزاكم الله خيرا انت طلبت منا شيء الله المستعان تفضل عايز طلب عايز كتاب لحضرتك في الفقه الهدي حاضر على نين تعالى زورنا وتاخذ بهذا الكتاب كتابين ان شاء الله الله يخلص حضرتك وياك وياك بس انا غير مسؤول الا اذا انت اتيت او ارسلت ايوه لكن ارسلت الله يكرمك الله يكرمك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل الله يبارك في عمرك الله يسلمك مش عارف ايه والله كل البنوك شأنها واحد كل البنوك شأنها واحد السلام عليكم الله يشفي أمك يا أسامة ومرضى المسلمين السلام عليكم عليكم السلام طلبة في والد اتفضل وديك الصحة سيدنا لو حضرتك يا شيخ أنا مدرس وكدا ومش في التربية والتعليم وبدأ دروس خاصة فبداية بحكم مالي أنا وأولادي هلا برضه اشتغل على حاجة وبشرح بما يرضي الله فهل مالي ده حرام كوالدي اللي بعمله ده حرام دروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية بس غير مهم في التربية والتعليم أنا بحضر دكتوراه ومدرس لغة عربية وبعطي الطلبة بأساسهم في القراءة والكتابة للمناهج بتاعة التربية والتعليم بس مانيش معين في التربية والتعليم وأنت متقن لعملك؟ الحمد لله لا بأس لا بأس طب يا شيخنا في الظروف اللي احنا فيها لو نفس وسط ظروف الكورونا يعني التزمت بالضوابط كويس جدا في نص متر على الأقل ما بين الطالب والطالب والمكان جيد التهوية والتعقيم قبل الحصة وبعد الحصة لا تأس الله يحفظك يا شيخنا ربنا يرضى عنك ويبارك لك يا رب شكرا لك السلام عليكم السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أطلب من حضرتك أعتدي أختي بسمة رشاد وعائلتها أنها مصابة بالكورونا الله يشفي بسمة بنت رشاد وعائلتها اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين السلام عليكم السلام عليكم نعم نعم يا الحبيب رجل طلق امرأته مرتين في كل مرة روح زوجته ذلك بفترة حدث إشكال بينهما فجاء أخو زوجته إليه وقال اعتبر أختك تعتد من الجو تجعل أختك تعتد من الجو وكان يعني الطلاق وكان جازما بنسبة 90% إذا هناك نسبة ضئيلة في عدم الجزم لا اجعل أختك تعتد من اليوم ويعتقد وينوي الطلاق واقع الطلاق يعني لو الطلاق لم يكن جازما مؤكدا أنت 90% وأنه تعتد على أي أساس إذا هي تعتد على أي أساس؟ نعم أسأل الطلاق واقع خرب بيت نفسه طبعا وطلقها قبل هذه المرتين نعم ألف سلام ما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك، تفضل. حبك الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا الحبيب، الآية في سورة الحج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمضي بسبب إلى السماء ثم ليقطع. أي نعم. آية. نعم. وفيك الله يبارك فيك. من كان يتصور أن الله سبحانه سيتخلى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويجعله يهزم ولا ينتصر، الذي يظن هذا الظن كذب في ظنه، وليعلق حبلا إلى السماء ويخنق نفسه ولينتحر، فإن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. سبب الحبل، سبب الحبل، من كان يظن أن لا ينصره الله لم ينصر نبيه محمد، فليمدل بسبب السماء، يربط حبل في السماء ويضع رقبته فيه ثم يقطع السبب، يقطع الحبل سيسقط منتحرا ميتا، جمع بين الانتحار وبين سقوط التردي، والله سينصر النبي رغم هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وأمرك يا ربي وأمرك يا رب. الله يحفظك. أنا عندي عملية في ظهري وربنا فتح عليا بإن أنا بقرأ ورد معين في اليوم، فهل ينفع إن أنا ساجدتك في القرآن يعني أسجدها لما أخلص قراءة وأبعدها مثلا؟ لا، أسجدها بالإيماء إن عجزت. اسجدها بالإيماء إن عجزت، يعني تقرأ وانت بحرك راسك سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى بالإيماء. الله يسعدك يا شيخ، وإياكم السلام. الله يسعدك، سعد الله بركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الله يسلمك. الله عايش. لما يكون في موظف ويحاول هو يدخل من جزء من مرتبه على قدر زكاة المال، لكن ما بيعرفش بالظبط اني مبلغ يعني جاي ولا لا، حتى ربنا المصطفى يقول مش قادر يميز بالظبط امتى انه بقى موظف، يعني لا يعني عفوا يعني سؤالك موظف يعني يدخل جزء من ماله يعني كل شهر، كل شهر اي حتى يبلغ النصاب يعني من نصاب الزكاة، بلغ المال النصاب هو مش قادر حتى يمكن انا بس ما اعرفش بالضبط هل كل المال حال عليه الحول ام لا. ايوه جزاك الله خير. أقول لك أعمل لي هو يريد الخير والفضل أو يريد العدل وال الخير والفضل الخير والفضل خير والفضل. بلغ ماله الآن النصاب، جمع ألف وألف وألف وألف وجاء وقت بلغ المال النصاب كله من يوم بلغ النصاب كله، يعني يحسب سنة وبعد السنة يزكي عليه. افترض أنه في هذه السنة إذا كنت أنت تريد الفضل دخل عليه ألف ثاني وألف ثالث وألف رابع، مجينا على رأس السنة المفروض يخرج عندها زكاة في فلوس دخلت ما بلغش ما لم يحول عليها الحول، يزكيها معهم هذا أنت تريد الفضل. نعم. يعني ينظر في ينظر في نهاية السنة كان معه من المال ويخرج على كل، إذا كنت تريد الفضل كما زعمت. نعم. هل يجوز من الزكاة اللي هو عبارة عن مثلا أنت تريد شخص العزم سبع مرات كل يجوز، إذا كنت عرضت مال لشخص هل ينفع إسقاط الزكاة من هذا المال؟ يرى جمهور العلماء أعني أكثر العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، إنما تسلمه المال في يدي قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين، هذا رأي أكثر العلماء. واضح؟ مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت أسأل بس على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إن بني إسرائيل بتستغرق على إحدى أربعين فرقكم. أيوة. إنه مستقعد على 42 فرقكم. أيوة. لا إله إلا واحدة ويا جماعة. يعني كده معنى كده إن في عموم المسلمين ممكن تخش النار. الحديث يحسن ولمضاعف ضعيفه أيضا يحسن إلى قوله وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. أما الزيادات كلها في النار إلى ما وراء ذلك كلها ضعيفة. هذا بعد بحثي في هذا الخبر والله أعلم. مرحبا بك محمد طعيمة. شكرا محمود العرباوي بارك الله فيك. السلام عليكم. يا عرباوي البس ثوب يا عرباوي احسن. انت رجل طيب ذاك من البلاطيل الضيقه البس ثوبا الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رب يا رب يبارك فيك. حياك الله. السلام عليكم. وياكم. الله يجمعنا وياك على الخير دائما. الله يصحك وياكم. حصل بيني وبين زوجتي بين أخو زوجتي مشتت. أيوة. وطلقتها سلقة. أخو أتصور عليك كلام. وزن أخته إيه يا أخي. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء. الحمد لله الحمد لله. كلام ده من فترة طويلة. والله ذلك. والله. ثم بعد ذلك مرت الأيام وتصور علي مرة أخرى برضو. قلت له أختك طارق. ها. صراحةً. وبعدين والتالتة. آخر حاجة مع كثرة الأذى هي ضد بقالها دلوقتي شهرين عندي أبوها وأنا بصراحة شفت واحدة تاني واختلفت عن النقاب الشرعي الحمد لله الخيمة والحمد لله الخيمة أثرية وكويسة والحمد لله فلم ترضى بأنها تكون زوجة تانية لأنها مش طيبة كده. قلت لها أنا مش هبدل حد عندك. لا انت كده مش طيبة اللي لابس الخيمة دي مش طيبة بالشكل اللي بتدخل لان قلت لك مش هتجوزك الا ما تطلقها. وبعد كده ترنت علي قالت لي انا راضية يعني بعد ما حصل اللي حصل. ماشي. ما لو انت دراعي ان انا ادي اوضه عندي كده عليا. مين لو انت دراعك؟ نعم. مين لو انت دراعك؟ نسيتي اخر حاجة ضدك عشان قالت لي بقى كده مش كويسة. طلعت فلوس بعض المشدة. قلت لي. الورقة اللي عندكم أنا طلعت قالت لي هتهزينا جنيها قلت لها مشدة فيها. بعد ما قلت لها مشدة فيها قلت لها تعالي بكرة وصالحنا ومشيت والعيال قبلها دلوقتي فترة قعدت عليها. يعني الآن هي مطلقة مرتين وغضبانة من شهرين. غضبانة بس في حاجة حصلت تاني وأنا إيه اللي حصل تاني؟ بحكي كل الأمور دي عشان تبقى إيه اللي حصل تاني بس قول لي. حصل ان انا اتقدمت لواحده سمعت انا اتقدمت لواحده وقالت لك مش هتزوجك انا لما ما احبش اتزوج زوجه تانية. ايه تمام. وبعدين رجعت قالت خلاص انا موافقه. وبعدين بس سؤال ابوها حاضر حاضر حاضر ده كل السؤال عشان تجمع حضرتك. انا مجمع الحمد لله. يلا بسرعه. ابوها حاضر حاضر. أبوها قال لي كل شوية بينه وبينك الحكومة بينه. قلت له يا حاج خلاص اللي تشوفه تشوفه أنا هبني الأوضة وخير إن شاء الله. فلما أخوها جاي يشوف الأوضة بقى عشان أنا بني في الأوضة أخوها جاي يشوف الأوضة فأنا استعدت له قلت لنفسي خلاص بقى أنا هم عارفوا إنك هتتجوز ولا ما عرفوش؟ لا لا ما عرفوش أنا خلاص بقى أنا هخلص من الموضوع ده وخلاص. فقلت له أختك حصل منها كذا كذا كذا وأبوك حصل منه كذا كذا كذا. خلص بالله عليك الموضوع بسرعة. خلي اختك تعتد من النهاردة. اي ما انت سألت السؤال ده جاوبتك حسن. خلي اختك تعتد من النهاردة. اي نعم. ب90% نسبة 90% صح؟ لا مش 90% لا. كم 75 نزلت 75 ولا كم الان؟ فوق 60. فوق كان حالا 90 يا رجل يا مسلم. نعم. يعني قال له خلقتك تعتد من النهار معنى ايه؟ مع وجود الضغط من المخطوبة بعد كده رنت عليه قالت لي خلاص لو انت عايز تتزوج تسيب الولاد سيبهم سيبهم يعني تسيب الولاد وخلاص تتزوج وعادي تسيب الولاد تسيبها تربي الولاد. المهم يعني انت كنت حالا سألتني مفيش بقى 90% مفيش 90% ولا 50% بقى. انت قلت لا فيها خلي اختك تعتد 100 يوم وانت تنوي طلاق على الغالب صح كده؟ اه ده انا حدث من ضغط من ايوه يعني تنوي الطلاق ده انا حدث منه تنوي الطلاق وقلت طلقتها مرتين قبل كده المرأة ليست بزوجة لك. السلام عليكم. هو طلقها مرتين صريحتين ولحصل الغضبة ذهبت لبيت أهلها جاء أخوها قالوا له ابن غرفة على السطح قال ابن غرفة على السطح قال الكلام قال له اجعل أختك تعتد من هذه الليلة تعتد من هذه الليلة هذه اللفظة يقول له نسأل عن نيتك ما مرادك بقولك اجعل أختك تعتد من هذه الليلة قال نيتي طلاق من شوية قال نياتي طلاق بنسبة 90% يعني نياتي طلاق مع كلمة تعتد من اليوم وبعدين قال أن خفض 30% رجع نفسه خفض قال لا كانت بنسبة 60% على أساس نحن بنينا على الغالب من نياتي الغالب من نياتي أنه ينوي طلاقا وقال لأخاه اجعل أختك تعتد من الله هو طلاق لا تعيش في شبهة محرمة اللفظ الصريح اللفظ الذي ليس بصريح نسأله عن نيته فيه قال واحد يقول لي زوجته اعتبري نفسك طالق تحتمل معنيه نسأله عن نيته. السلام عليكم. تلاعب ورزقك الله مثل ما ذكرت يا علي وزادك الله من فضله. السلام عليكم. عليكم السلام نعم ممكن اتحدث مع شيخ؟ معك تفضل. شيخ انا متزوج لي سبع سنوات وبعدت للزواج بشهرين زوجتي اصابت بمس زوجتك اصيبت بمس ولي سبع سنوات اعاني يعني ذهبت لجميع المشايخ اهل السنه رقيه بالقران ولحد الان ما زال العفيت وبعد يعني احيانا تتعب كثير يعني هل انت يعني عرضتها على طبيب امراض عصبيه؟ ذهبت لطبيب وضعك نفسيه ايوه نتيجة طيب ما السؤال إذا؟ السؤال يعني طيب أثناء المعاشرة تمتنع وتتعصب تقول لك ابن عفريت إن مش أنت وتعمل الحركة اللي بتعملها وبعدين مظبوط إيه وسؤالك حضرتك المشكلة طيب كلمني إن شاء الله على الخاص كلمني على الخاص الله يسلمك سلام السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ بعد إذن حضرتك بس هل الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قال يا فلان يا ابن فلان ويا فلان يا ابن فلان لقد وجدنا ما وعد الله حقا هل وجدت ما وعدكم الله حقا هل الحديث ده ممكن نأخذ منه أن الأموات بيحسوا بينا لما نيجي نزورهم؟ عقيب الوفاء عقيب الوفاء لقول الرسول عليه السلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرعا عليه قال عمرو بن العاص إذا أنا مت فانكثوا عند قبري قدر ما تنحت جزور ويقسم الأحمال لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي لقول ربنا في شأن أنبياء شعيب وصالح وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي هم موتى ولكن لا تحبون الناصحين قال النبي أبا جهل يا عتبة ابن ربيعة شيبة ابن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: تنادي أقواما جيفا يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وإن كان قتادة قال أحياهم الله له، لكن الأصل عقيب الوفاة في نصوص تسعين على ذلك. بعد ذلك الله يقول: ما أنت بمسمع في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت شرفة أكيد بتاعت حضرتك. أي لفظة؟ أي سؤال؟ أنا الأقى زوجتي حضرت بيتي تلقى وتلقى. لا، قلت لك ليست بزوجة لك الآن، طلاق واقع. الطلاق واقع. أي نعم. السلام عليكم وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ نفع الله بك. وبك تفضلي. نعم نعم يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل معك. كنت مثلا حضرتك بالنسبة لزكاة المال، لو أنا عندي بضاعة وعاوز أحصرها في نهاية العام، يعني بحسب على القيمة اللي شاري بيها ولا القيمة الحالية اللي شاري بيها؟ القيمة التي إذا أعلن سعر السلعة بها بيعت السلعة. فرضا عندي بضاعة بمليون ما في مشتري، لكن إذا قلت يا ناس البضاعة بـ700 جاءوا مشترون، أربط الزكاة على الـ700. يعني القيمة اللي أنا ببيع بيها. انت ممكن بتبيع بالقيمة لكن السلعة راكدة. تمام. فهمت. لكن في سعر اذا اعلنته ستباع السلعة كلها في الحال. طب النصاب يكون كان عم يشيل. كان نصف الماء. شكرا لحضرتك. شكرا لله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا. اطلع عمرك واحسن عملك. في طاعة الله جميعا يا رب. من صدر حضرتك، هل الشهداء 5 منهم المطعون؟ هل هو من مات طعنا او هو من مات مصابا بالطاعون؟ من مات مصابا بالطاعون، مطعون مصاب بالطاعون. يعني موتى الكورونا يطلق عليك شهداء؟ امرهم الى الله. ولما بعض العلماء يقول المطعون كل ده داخل البطن. في ربا النسيئة هو أشهر الربا، تقترضي من شخص 1000 على أن ترديها له بعد سنة مثلا 1200، فهذا ربا النسيئة. اسم النسيئة لأن تأخير، أخذت فلوس مقابل تأخير المال عنده. فهمتي؟ هذا ربا اسمه ربا إيه؟ النسيء. النسيء التأخير، إنما النسيء التأخير. ربا آخر اسمه ربا الفضل. ربا الفضل تشتري 2 كيلو تمر رديء بكيلو تمر جيد يسمى ربا الفضل. هذا وذاك ممنوعان. فهمت؟ من الله إن حضرتك تدعينا أن يرد لنا أولادنا ويصلح ورزقنا بالرزق. الله يجزاكم الله خير. الله وإياك تسليم وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. أنا مدرب. إيه. وعندنا في واجبات تربية للطلاب عبارة عن خلاص ما جاش الطلاب لك أو لأخيك أو للذئب. كل واحد مدرسين وتصدقوا بعض على الفقراء. ماذا أعقبت معلش في سؤال كمان معلش. إيه. أحيانا بيقول لك إن التوجيه مدرب من قلت لك يا أخي أنت الآن جاءكم 100 وجبة توزعونها على الطلبة، والطلبة لم يأتي بعضهم أو لم يأتون، ويصعب عليكم ردها إلى الإدارة ما تستطيعون، فقل لك هتخرب اللقيمات ستخرب، كلوا وأعطوا الفقراء منها. لكن بتطلبنا لا يعني هل الحكومه بتطالبكم باسترداد وجبه الطالب الغائب؟ لا لا خلاص. السلام عليكم. يا اخي الله الله يرضى عليك، كفايه كده الله، مش عايز البسكوت ما تاخدوش يا اخي، اهو ورع سيب. الله يسلمك. السلام عليكم. كتاب الروح هذا في خلل كبير يا ربيع، صدمني وفقك الله. ومن العلماء من يطعن في نسبته للإمام ابن القيم رحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل اتفضل يا أختي. لو سمحت الشيخ. اتفضل الله يسر عليك. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي كان معايا أخ متوفي كان بتاخد معاه شهادة، بعد كده توفى والدي فأخدت معاه شهادة، وبعدين جات لنا التأمينات اللي إحنا ندفع عن مديونية عن الحاجة يعني. غلط موظف معايا في المعاش. أيوة. هل هذا دون على حتى لازم تطلب؟ لا انتم ملزم يعني انتم ملزمون به او احنا اولادها ملزمين بالدين ده. هل امامكم هل امامكم طريق للتهرب؟ ما عندك، ما تستطيعين الا لازم تدفعي. تمام خلاص سلم. وأرى والله ماش مستحق المعاش في أن يلزمه بدفع على وجهة من الوجهات. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل على معنى النتف النتف تنتي في شعر الحاجب نتف. تفسريني حتى لو هو مثلا شعر الحاجب يعني شكل الحاجب ثقيل جدا يعني ما ينفعش مثلا أشيل منه خفيف ده بس أهندس. لا لا لا، إذا كان في شيء نزل على عين يضر العين لا بأس شيليه، لكن نفذ كده لا. لو نزل على العين بس كده كده لا. الله يسلمك. امين جزاك الله خير. طارق المزين ولك بمثل طارق المزين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك. كان لنا طلب عند حضرتك ان يبقى في حلقه للاحكام الفقهيه المختلفه علينا لبعض الناس بتختلط فيها يعني. مثل ماذا يعني مش فاهم؟ يعني أمور الطهارة الوضوء الأحكام الطهارة الأمور الفقهية ما هي كل المسألة هي الأمور الفقهية التي جل الأسئلة هذه أمور فقهية، لكن نسأل سؤالك وركزها أنت في أسئلة وطرحها تباعا إن شاء الله. أنا كان يسأل أن أنا مثلا لو أنا مسافر من المنصورة للقاهرة فأنا نويت القصر، فمثلا وأنا خارج من المنصورة أذن علي العصر، أول مسجد مثلا أنا ما وصلت له كان مثلا عند أدى، فأنا نزلت لقيتهم خلصوا الصلاة، أصلي قصر ولا أتم؟ أعيد سؤالك. يعني أنا خارج من المنصورة متجه للقاهرة. أيوه. فأذن علي العصر وأنا خارج من المنصورة عند صندوق مثلا. أذن عليك العصر وأنت خارج من المنصورة عند صندوق. ثلاث سيارات، أول مسجد وصلت له لقيتهم خلصوا الصلاة. أنا أنتوا تعتقدون يا أهل المنصورة أن سندوب من المنصورة ولا ليست من المنصورة؟ من المنصورة. طيب ما زلت في بلدك صلي تماما، لكن لو خرجت مني سندوب، مني سندوب ليست من المنصورة فصلاة ترعى صح؟ اه بالضبط. خلاص مني سندوب ممكن تقصر. يعني انا مثلا المسجد اللي وصلت عندي مثلا في اجا كنت تصلي قصر. وكيف كنت راجع؟ انت راجع من القاهره الى المنصوره، وصلت الى اجا قبل المنصوره بقليل، صلي قصر. قد علي كان يسافر ويقصر ويراجع يقصر، فاذا راى الكوفه التي كان مستقرا فيها قيل له هذه الكوفة يا أمير المؤمنين، قال لا حتى ندخلها، لا حتى ندخلها. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الله يسلمك. حضرتك كنا اشترينا شقة تبع الإسكان من الشباب، وبعد كده لما عرفنا بحرمة الشروط الربوية بتاعت الأقساط دفعنا اللي باقي منها كامل. السؤال دلوقتي بقى، لو أنا بعت الشقة المكسب بتاعها ده مكسب فيه شبهة إن أنا مثلا أصرف عليه من عيالي او طالب. انت كنت فعلا مكسبي معناه ان انا مش انا اللي كنت باخد الربا والبنك اللي كان بياخد مني ربا. طيب فعلت ما فعلته جاهلا صح؟ في الاول اه ما كنتش مدرك لموضوع الاقساط, وبعد كده لما عرفت كيشتها مخلوف علشان ما اخشش في حمله بقيه الاقساط. ممكن ممكن تاخذ المكسب وتصدق بجزء. ان انا حاليا ما فيهوش يعني ما فيهوش شبهه المكسب اللي انا لا تصدق بجزء بس لا مش ان شاء الله. ماشي كده الله يسلمك. اللهم صل على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. انا عايز اسال حضرتك دلوقتي, انا انا انا شغال في القاهره وزوجتي قاعده معايا ورافضه ان والدتي تقعد معايا. وانا والدتي في مصر زي يعني في بلد بعيد. فانا بقعد انا بحاول ادور والدتي على قد ما اقدر واروح واجيلها وكده, بس بحس برضه ان انا مكسر. امك زعلانه ولا فرحانه؟ امي رافضه ان هي تقعد هنا في القاهره لان هما الاثنين مش هيرتاحوا مع بعض. طيب خلاص يعني امك رافضه رفض الاجتماع وزوجتك رفض الاجتماع. طيب الحمد لله جات من الاثنين. وانا سؤالك عن نفسك ولا ايه بالضبط؟ انا سؤال عن نفسي ان انا بحاول ان انا ابني والدتي على قد ما اقدر ان انا اروح لها واجي طيب روح لها من هنا لهناك, بس بحس ان انا مقصر في بين الوالدين. هو امك ابوك على قيد الحياه؟ لا ابويا على مش على قيد الحياه, والدتي قاعده مع زوجة اخويا, ولكن العلاقه بينهم برضه مش كويسه مش كويسه, وللاسف امي برضه بتضطر ان هي تقعد لوحدها اغلب الاوقات. طيب يعني امك هل يجوز شرعا ان او يعني حكم الشرع في موضوع ان والدتي تقعد معايا في نفس الشقه رغم عن زوجتي؟ امك رافضه, امك رافضه وزوجتك رافضه. هم عشان ما بيتعاملوش مع بعض. خليه انت بيب الدهن دي ارتاح منك كما يقولون. وانا اعمل اللي عليك. وانت تعمل اللي عليك. الحمد لله. معلش يا شيخ مصطفى تعبت. لا مش تعب. هل انت معك فلوس كثير؟ الحمد لله كويس. يعني هل ممكن وانت في القاهرة تستأجر لأمك شقة قريبة منك وتكون على اتصال كبير بها؟ والله برضو انا حاولت من فترة من حوالي 3-4 شهور, ولكن انا عايز شقة في نفس العمارة علشان تكون جنبي. ماشي طيب. انا مستني شقة في العمارة ان هي تفضى, والاحتمال ده وارد في التاريخ, وان شاء الله ربنا يسهل وربنا يكرم. ربنا كريم جزاك الله خير. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الحمد لله بارك الله فيك. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك. اللهم امين. بس السؤال هنا, انا صليت الجمعه, انا دلوقتي هنا صلي في بيتك لا تؤذي المسلمين. نعم يعني ما اخدش جنب مثلا خالص كده. اذا كان المواكل بصل لا يشهد المساجد, فالكورونا اشد من البصل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. خلاص يا محمود يا عربا والله يعينك. خلاص الله يهديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا يا شيخ سؤال اخر. انا اختي توفت وهي زارت ابنتين. نعم. والدتي ربت ابنتين حتى بلغ 13 عام. طيب انا الان لا اقدر على مصاريفهم, فهل يجوز ان اعطيها من زكاتي؟ أمك تربي أولاد أختك. نعم. وزوج أختك فين؟ زوج أختي لا يدفع معك فيهما, يعني لا يدفع لا يقارب 400 جنيه مصري. هو يريد أخذهما, لكن البنتان تصدق. هل أعطيهما من زكاة مالي؟ يجوز. انا كان لي اموال فوائد البنوك, وانا عامل في دوله غربيه, وادفع الضرائب المحدوده على الدوله الغربيه, وادفع زكاه مالي في مصر. ايوه. في ساعات الإسلامية في بداية الجبهة الأولى؟ لا. السلام عليكم. حسب النية؟ وانا دلوقتي مش عندي علم عشان احسب كل عمل. وانت هتحسب كل عمل لما تترك الامر لله. يا اسماء تصدقي ولا توكي ولا تحصي فيحصى عليك. انت يا شيخ يا اسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. لا تقول انا فعلت وفعلت فستتعدد عليك نعم الله. انا احسب الجو ولا جاهز لك. اعمل العمل لوجه الله. لا تعمل العمل الخير من اجل امك وابيك. اعمل لوجه الله. التحيات لله والصلوات والطيب. لا اسمح لي يا حبيبي. اسمح لي يا حبيبي. اسمح لي. لا استطيع اجابتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصومين وتدعي ربك مع الصيام. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. السلام عليكم. شريف جوابك محتاج تفصيل واسع. من فعل ذلك لتعليم أمتي هذا وجه. أو الرسول عليه السلام نام في بيت أم سليم استيقظ ويتأخذ عرقه وتقول أجعله في طيبنا يا رسول الله. فالرسول معصوم وفعل بعض الأمور لتعليم أمته عليه الصلاة والسلام. هذا وجه قوي اختاره العلماء في هذا الصدد. الزوجة تقول لأمك ما تقعدش معي في البيت. الأم رفضة والزوجة رفضة خلاص. لكن لو أنا عندي زوجة وأم وزوجتي تقول تخرج من البيت لن أخرج أمي. أين تذهب أمي أنا؟ لكن أحفظ لها مكانها وهذه مكانها بالحكمة والمعظة الحسنة. إذا كان هناك شرط من بداية الزواج إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم حياكم الله شيخنا حبيبنا في الله. حياك حبك الله اللي دخلتنا فيه. يجوز الكروب يا شيخ في هذه الايام ان يرفع الله عنا الوباء؟ يجوز القنوت في هذه الايام ان يرفع الله عنا وعنكم هذا الوباء؟ يجوز. يجوز القنوت. نعم. الفجر فقط ام في الاوقات الخمسه؟ الفجر في الغالب. وياكم. السلام عليكم. هل لنا أن نرد السلام أو لا يلزم أثناء البث الصوتي؟ السلام عليكم. علينا يعني. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. إذا رد واحد أجل عن جميع أنس. يعني القنوط يعني نرمين القنوت بالتاء يعني نرمين الدعاء. اللهم اصرف عنا الكورونا. اللهم اصرف عنا الكورونا في صلاة الفجر بعد القيام من الركوع. فهذا اسمه القنوت الدعاء. وكلمة القنوت لها أكثر من معنى. من معناها طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام. فالقنوت وهو يطلق على السكوت. كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. والقنوت يطلق على الطاعة فالصالحات قانتات. فكلمة القنوت بالتاء من معنيها طول القيام في الصلاة معنيها السكوت من معنيها الدعاء من معنيها الطاعة. يا مريم قنوتي لربك واسجدي أطيعي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين أو قومي لربك في الصلاة واسجدي لربك في الصلاة واركعي ربك في الصلاة. شملت الثلاثة أعمال. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فإن قيل لماذا قدم السجود على الركوع جوابان الأولى تقتضي الترتيب تقتضي مطلق التشريك أو قال بعض العلماء لأن صلاة المرأة في بيتها أقرب من الله إلى الله كما أن العبد يكون أقرب من الله وهو ساجد. والله أعلم. أمه لا تصلي أم عفوا تصلي ولا تغطي وجهها. الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة. السلام عليكم. ما في عمرك بارك الله. شيخنا دلوقتي بعض الناس هلو ايه؟ بحتوي. ما شأنه؟ بحتوي شفنا انهم بيعملوك لهم بيه الناس خبزين دول بيكتبونهم للنصارى انهم يعملون بحتوي تعادي. لا يعني هم دلوقتي فعلون تحرير ولا غير؟ لا يعني هل بيضع فيه أشياء محرمة ولا مجرد صناعة بسكويت؟ لا طبيعي هو بيأكل عادي مستمر. لا مش مشكلة. بس شايفنا يا عزيز ترى ثلاث عمر دلوقتي لو أحد الناس أو متزوجة حامل وإن هو دلوقتي بيدور على طبيب مسلم عشان يتزوجها لما يلاقي الطبيبة غير قطعة لما يلاقي الطبيبة يعني غير كتبة بس اسفة طيب متأني معي كده هي تحتاج إلى عملية جراحية ولا ولادة عادية؟ ولادة عادية. من عهد آدم إلى عهدنا القريب كل النساء يولدن النساء داية بتولد النساء. لازم تولد زوجتك لرجل فحل يولدها؟ لا وقورا استعن بالله وامرأة تولدها. طيب الله يبارك فيك. ما الوسوسة تخليك هذه الوسوسة الآن ستدفع بك إلى أن تزج بزوجتك عند رجل فعل يولدها ويطلع على سوءتها. يا أخي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوءتكم. أنت تكون غيور على زوجتك شوي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يسلمك. عليك الصلاة والسلام. أكتزئ بهذا القدر وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا زدنا إيمانا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا ولا تسخط علينا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وثبتنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا غفار الذنوب يا غافر الذنب يا عفو يا أهل المغفرة يا أهل المغفرة. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم يا ربنا فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. عافنا يا رب في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض ما فيهن، وأنت قيم السماوات والأرض ما فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ما فيهن، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمتة الأعداء. اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا يا رب العالمين. يا رب رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا، فاختر لنا كل خير يقربنا منك واصرف عنا كل شر يباعدنا عنك يا رب العالمين. اللهم خير لنا واختر لنا، رضينا بك وليا رضينا بك نصيرا يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك، وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا وأعمالا صالحة ونوايا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، أعطنا من فضلك ومن خيرك، قرأنا قولك وفهمنا ما أفهمتنا مرادك يا رب أو بعض مرادك، قلت ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، قال علماؤنا ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويعطيهم أكثر مما سألوا، فأنت كريم يا رب، أنت كريم يا رب، أعطنا ما عجزنا عن الدعاء به من كل خير يا رب العالمين، أعطنا واصرف عنا كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بك من جاد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء. رب زدنا علما، اللهم زدنا جميعا علما نافعا مقربا منك يا رب، اللهم زدنا علما نافعا مقربنا منك يا رب، اللهم زدنا علما نافعا قربنا منك يا رب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، واعف وارحم واغفر وتكرم، اعف وارحم يا رب، أنت أهل المغفرة، أنت أهل لأن تغفر كل الذنوب، إن تغفر لهم تغفر جمة وهي عبد لك ما ألم، أنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، أنت غافر الذنب، أنت قابل التوب، أنت غافر الذنب، أنت أهل المغفرة، أنت العفو، أنت الغفور، أنت الغفار. فيا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.